أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث حول العلاقة بين الجنسين، الرجل والمرأة في الإسلام، ولا بد من هذه المقدمات حتى نتوصل إلى رأي الإسلام في مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة وحدود هذه العلاقة. الأصل في علاقة الإنسان بالإنسان هي الأخوة، ويركز الإسلام على تقوية هذه العلاقة بين المؤمنين، فالمؤمن أخو المؤمن، ولا فرق في الأصل، في هذا الأصل الأخوة، بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة أو الرجل والمرأة، فالعلاقة بينهم أساسا هي الأخوة. كلنا من آدم وآدم من تراب. لكن هناك مسألة جوهرية جدا في اختلاف الحدود بين علاقة الرجل والرجل والمرأة والمرأة والمرأة والرجل. هذا الاختلاف الجوهري هو اختلاف تكويني جسماني ونفسي، فالله سبحانه وتعالى جعل فرقا بين الرجل والمرأة في أساس التكوين. هذا الفرق يكون تارة فرقا أو فرق جسماني في شكل وتكوين ومظهر جسم المرأة والرجل، وتارة أخرى يكون الفرق فرقا نفساني، فهناك طبائع وودائع نفسية مختلفة بين الرجل والمرأة. هذا الاختلاف هو الذي يحكم هذه العلاقة بضوابط وحدود من جهة كيفية التعامل وأداء حق الأخوة بينهما كرجل وامرأة، يختلفان اختلافا تكوينيا جسمي ونفسي. وليس هذه الضوابط والحدود والاختلافات ليس هذا الاختلاف بين الرجل والمرأة اللي على أساس وضع الإسلام هذه الحدود والضوابط، ليس الفرق من جهة الحقوق والواجبات الأخوية، فهما مشتركان كرجل وامرأة بين في حقوق الأخوة بينهما وبين الرجل والرجل والمرأة والمرأة. يعني الرجل والرجل كما أن بينهما حقوق كذلك وأخوة، كذلك الرجل والمرأة بينهما حقوق وواجبات، لأنهما أيضا أخوين، كالرجل أخو الرجل والمرأة أخت المرأة، لا فرق في هذه المسألة. فالحقوق والواجبات محفوظة ويجب الالتزام بهما بين الرجل والمرأة كما بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه الحدود والقوانين والضوابط الشرعية التي جعلها الإسلام بين المرأة والرجل ليست هي من أجل حرمان أحدهما من الآخر. لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة، لأن العالم الغربي أو العالم المعادي للإسلام دائما يركز على أن الإسلام يريد من خلال هذه الضوابط أن يفصل المرأة عن الرجل، وأن يهمش دور المرأة عن الرجل، وكذلك أن يحرم الرجل من المرأة. لكن المسألة، هذه الحقوق، هذه الحدود والضوابط ليست هي من أجل حرمان أحدهما من الآخر، ولا أيضا هي موضوعة بسبب وجود نقص فيهما. يمكن نتصور أيضا كما يدعي البعض أن هناك نقص في ارتباط الرجل والمرأة، أو أن هناك نقص في المرأة لا يترك المجال للرجل أن يبني علاقة معها، فكل علاقة محكومة بالفشل ما دامت بين امرأة ورجل. لا، ليس كذلك، لا من أجل حرمانهما ولا من أجل وجود نقص في أحدهما أو خلل في إنسانيتهما أبدا. الإسلام لا ينظر من خلال وضعه لهذه الحقوق إلى هذه المسألة، لأنها ليست موجودة أصلا في النظرة الإسلامية للرجل أو المرأة. كيف والإسلام يؤكد أساسا على ضرورة الارتباط بينهما والاندماج اندماجا خاصا؟ الإسلام لا يسمح بهذا الاندماج بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة. الزواج عندما يدعو الإسلام إليه، هذا يدعو الإسلام الزواج، أو الإسلام يدعو إلى الزواج، يدعو من؟ يدعو الرجل أن يرتبط بالرجل هذا الارتباط الخاص، لو يحرم هذا الارتباط الخاص بين الرجل والرجل يحرمه، أليس كذلك؟ يحرم الإسلام هذا الارتباط الخاص الذي نسميه الزواج، يحرمه بين المرأة والمرأة كذلك، لكن يورد في حقه روايات تبين ثوابه وأجره، يورد في حق الزواج بين الرجل والمرأة روايات تبين ضرورته، بل القرآن يؤكد عليه ويبدأ مو فقط بالمرة، على طول يقول مثنى، صحيح؟ على طول يقول الإسلام مثنى وثلاثة ورباع. والآن واحد متزوج حديثا جاءنا، فصلوا على محمد وعلى محمد. ساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ فالإسلام أساسا يا إخوة لم يضع هذه الحدود بين الرجل والمرأة لكي يحرم أحدهما من الآخر، ولا من أجل وجود نقص في إنسانية أحدهما، ولا من أجل أن هناك عيبا في العلاقة بين الرجل والمرأة. الإسلام أبرز دين يؤكد على الرابطة بين الرجل والمرأة بالشكل الممنوع، الممنوع أن يكون بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة. فشلون إحنا في الوقت اللي نعرف فيه تأكيد الإسلام على الزواج، تأكيد الإسلام على الحب بين الزوج والزوجة، الطاعة والاحترام والحقوق والواجبات كلها مدروسة في الحياة الزوجية، بل حتى أن هناك نظاما شاملا لكل حركة وسكون بين الزوج والزوجة، وهناك نظام مستقبلي لتربية الأبناء وكيف يربط الأب ابنه به، وكيف تربط الأم أبناءها بها، وكيف يكون يعني الأبوان هما القطب لهذه العائلة الذي يربط بين كل الأبناء. ترى هذا الاهتمام ممكن من خلاله أن ندعي أن الإسلام يهين المرأة في شيء ويحتقر علاقة الرجل بالمرأة؟ أبدا، ليس هناك من دين يدعو إلى هذا الارتباط المقدس بهذه الكيفية غير الإسلام. إذن ليس صحيحا عليكم السلام أن ندعي أن الإسلام وضع هذه القوانين والحدود بين الرجل كأخ والمرأة كأخت، وليس الرجل كزوج والمرأة كزوجة. لم يفصل الإسلام بين المرأة كزوجة والرجل كزوج، بالعكس دعا إلى الترابط الخاص ودعا إلى التناسل، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكنه وضع الضوابط بين المرأة كأخت وبين الرجل كأخ. هذه هنا تكمن المسألة والحقوق في هذه الدائرة. خب، إذن ما هو السبب الذي من أجله وضع الإسلام هذه الحدود والقوانين بين الجنسين، بين الرجل والمرأة قبل أن يكونا زوجين؟ طبعا السبب هو حفظ كرامة وإنسانية الرجل والمرأة. سمو الرجل وسمو المرأة يكمن في الالتزام بهذه القوانين والحدود. ما دام ليست المسألة في إطار الشريعة المقدسة، ما دام ليس الرجل زوجا ولا المرأة زوجة، إذن لابد من وجود هذه القوانين، وإلا فالإنسانية مهددة والكرامة مهددة بالانهدام. وهذا الإنسان الذي خلقه الله لهدف معين بعد يمكن أن يصل إلى هذا الهدف في ظل علاقة منحرفة؟ لا يمكن، لأن الإسلام كل قانون وضع هدفه واحد، وهو كمال الإنسان وتكامله. ليس هناك هدف من وضع كل هذه القوانين كما عرفنا في الدروس الأولى، تمام؟ ليس هناك هدف إلا سمو الإنسان وكمال الإنسان، لأن هذه غاية الإنسان في هذا الكون. طبعا هذا أمر يبدو أنه واضح من خلال الدروس الماضية. النقطة الثالثة كمقدمة، لاحظوا الفرق بين المجتمع اللاديني والمجتمع الديني. المجتمع الأول وهو المجتمع الديني يعتقد أن الكمال البشري هو كمال روحي زائد بدني، زين؟ فهو يعتقد أن الإنسان لا يمكن أن يتسامى في هذه الدنيا ولا يمكن أن يتكامل إلا من خلال هاتين الدفتين، من خلال هذا الميزان ذو الطبقين، الأول الجسم أو الروح والثاني الجسم. فإذا الإنسان أهمل روحه فلا يمكن أن يستفيد بسلامة بدنه، وإذا الإنسان أتلف بدنه فلا يمكن أن يستفيد من سلامة روحه. ليش؟ لأن إذا الإنسان أتلف روحه، زين، معناته أن وضع الروح وضع شيئا سيئا في شيء حسن. اهتم بجسمه، صحيح، وقلنا أن الجسم ظرف للروح، صحيح، أداة يمكن أن تتحرك بها الروح. إذا الروح غير سليمة، وظيفة الجسد راح تكون سليمة، مقاصد الجسد راح تكون سليمة، كلها أهداف سيئة. العين تتحرك بشكل سيء، اليد تبطش بدل أن تتصدق مثلا أو ترحم الآخرين، وكذلك كل الجوارح. بالعكس، إذا الإنسان أتلف جسده وروحه سليمة، فلنفرض هذا الفرض، في الحقيقة والواقع إيش راح يصير المسألة؟ أن هذا الإنسان قوى روحه لكن أعدمها الوسيلة، ماكو عندها وسيلة حسنة يمكن أن تستخدمها. إنسان مريض، يعني عاجز، عنده قدرات روحية لكن شنو؟ لا يستطيع أن يحركها. المجتمع اللاديني لا، المجتمع اللاديني أصلا يتجاوز مسألة الروح تماما تماما. في خطاب لرئيس من الرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في سنة من السنوات، خاطبهم خطابا وكانت المسألة فيها أزمة سياسية واقتصادية ألمت بأمريكا، ولعلها في ظروف الحرب العالمية الثانية، خاطبهم في الخطاب ماذا قال؟ أنا أعلم أن أكثركم لا يؤمن بالله، ولكننا في هذه الحالة يجب أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالصلوات، زين من أجل أن ينقذنا. أنا أعلم أن أكثركم لا يؤمنوا بالله. أكثر العالم الأوروبي أصلا يعني ما أدري إذا ملاحظين مثلا من خلال حوارات أو قصص معينة تجدون أن مثلا الأوروبي عندما يلتقي بالأوروبي مثلا في حالة من الحالات يسأله أنت تؤمن مثلا هل أنت مؤمن؟ هذا يعني إذا أجابه أني نعم أنا مؤمن يعني شيء غريب ترى ها؟ يتفاجأ مؤمن شيء عجيب الإيمان في أوروبا ها؟ كالشامة السوداء في الكبش الأبيض ها؟ شايف الشامة السوداء في الكبش الأبيض شيء ملفت في جسمه بياض كامل لكن نقطة واحدة سوداء تلفت الأنظار إليها هالشكل الإنسان المؤمن في العالم اللاديني. فالعالم اللاديني والمجتمع اللاديني يقول هكذا أن أنا لا أؤمن بمسألة الاهتمام بالروح لأن الإنسان ليس له عالم آخر وإذا كان له عالم آخر هذا مبني على الافتراض. ممكن إذا مات الإنسان يذهب إلى عالم آخر لأن إحنا ما نقدر نثبت شيء ها لا نراه ولا نسمع به ولا نلمسه لأن عندهم الطريق العلمي الوحيد هو الطريق الحسي. فلذلك أكو واحد مثلا من الفلاسفة فتح له مختبر حتى يبحث عن شيء وهو عن الزمن. شلون نؤمن بالزمن ونحن لا نراه؟ الزمن مخلوق، إذا كان مخلوق راح أكتشفه بالمجهر في أي شيء من الأشياء الموجودة راح أكتشف الزمن في المجهر. لكن هو لا يدرك أن الزمن حتى وإن كان له وجود وهو له وجود لكن هذا الوجود شنو؟ هل هو وجود مادي يعني؟ في واحد عاقل أصلا يفتح له مختبر حتى يبحث عن الزمن؟ أو واحد عاقل يفتح له مثلا مختبر حتى يبحث عن الله؟ أكو ترى مثلا من هذول العلميين الذين يبحثون عن الله في أين؟ في مختبر ومحلولات وما يشنو عيش يمكن داخل المختبر سنة كاملة وين الله ما شفته والله لا. إذن ما نؤمن بعالم آخر ونحن لا نراه لأن وسيلة العلم عندهم الماديين هالشكل. عندنا الفلسفة ماديين وعندنا عقليين وكذا. الماديون لا يؤمنون بأن هناك عالم آخر. وإذا آمنوا بالمسيحية وقالوا مثلا الأنبياء قالوا لنا أن هناك عالم آخر فإذا متنا راح نترك الموضوع نأجله إلى ما بعد الموت. بعد الموت راح نكتشف، ما لنا شغل الحين نبحث، إحنا راح نموت راح نموت، بعد الموت راح نبحث في مسألة العالم الآخر. فهم يهتمون بأي شيء يا أخوة؟ بالجسد فقط وعليكم السلام، بالمادة فقط، بالبدن فقط، وليس لهم علاقة بالروح. هذا أساس المجتمع الديني وهذا أساس المجتمع ماذا؟ اللاديني. اهتمام بروح وجسد، والمجتمع اللاديني يهتم فقط بالبدن. ماكو عندهم تشوف حتى واحد يعني بحث لي عن مثلا في عالم أوروبي عندهم جلسات تربوية وأخلاقية وواحد إلى خلق يستمع لمحاضرة في مثل هذا الأمور إلا إذا كان واحد اشتعل منه الرأس شيبة ومو شباب ولا شغل بهالأجواء الشبابية. خب فلذلك وين تجد الفرق؟ تجد الفرق أن المجتمع اللاديني ماذا يفعل؟ المجتمع اللاديني في الأساس مجتمع إباحي في مسألة العلاقة بين الجنسين. ماكو حدود، ماكو ممنوع، أكو انفتاح تام بين المرأة والرجل. وأصلا أكو مسألة استهزاء عندما لا تكون لك علاقة بامرأة، أنت شاب ناقص وليست فيك رجولة. ليست فيك رجولة يعني شنو؟ يعني ليست فيك قدرات بدنية تستخدمها مع المرأة، يعني فقط النظر إلى أي شيء إلى الجسد ووظائف الجسد. أنت لست رجل، لكن ما يقول لك أنت لست مؤمن عندما لا ترتبط بامرأة، ما يتجرأ على طول. بس تكون مؤمن ماذا يقولون لك عندما ترتبط بامرأة؟ أنت لست مؤمنا، أنت لست متدينا. لأن المجتمع الأوروبي هالشكل قائم، لا ديني، مجتمع إباحي. ما دام النظرة للجسد والاهتمام بالجسد يا أخي من كمالات الجسد أن يرتبط بالجسد الآخر، من كمالاته، صحيح؟ هذه نظرتهم. وإحنا شوف وين سفراتنا؟ أوروبا. هذا الأب المسكين اللي يعيش سنة يدفع فيها قرض من أجل الصيف يودي أولاده وين؟ أوروبا، بريطانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا ها؟ هالأجواء هذه اللي دائما مشحونة بالفساد، وين تلاقي أولاده يجون؟ بأي ثقافة يزورون إلى مجتمعاتنا؟ بأي ثقافة؟ هذه البنت يا أخي أنت باكر تقدر تربيها على تربية إسلامية وتقولها بابا هذا غلط، أنت وديتني أمريكا وشفت وأنا طفلة كل هذه المشاهد الإباحية. أنت تقدر تسكر عين بنتك بالشارع في أمريكا عن أي مظهر أو صورة أو لقطة في فيلم في التلفزيون في الشقة أو في المكان اللي أنت مستأجره عن أن ترى مشهدا فاسدا؟ تضمن أنت هذا؟ وين مودنها أنت؟ أي إمام هناك مدفون؟ أي ضريح عندك ومسجد؟ أي حسينية تستمع فيها في عاشوراء؟ ويا أخي قاعد تصرف أموال من أجل إفساد عائلتك، من أجل إفساد أفكار بناتك، وتاليون هني والله فريند، والله زميل بالجامعة. شوف ترى هذه أفكار موجودة، هذا من وين؟ وأكثر هذولة إما ناس صيفهم السنوي كامل بأوروبا أمريكا ها، أو ناس أكو عندهم علاقات مع هالنماذج من الناس اللي عاشوا في مثل هالأجواء. شنو التخلف هذا؟ ما تتكلم مع رفيجيش، ما تأخذين معاه، ما تتكلم، شنو تخلف ها؟ يعني فد شيء غريب يا إخوان أن الإنسان الأب يصرف كل هالأموال من أجل إفساد عائلته. وإذا قالوا لك وين رايحة؟ قالت والله إيران. شنو إيران؟ وين رايحة؟ شو سوين؟ ما أخذ قز وياي ها؟ تبدلك المسخرة. إيران طاعة لله، زيارة لإمام معصوم ضامن للجنان. وين ضامن الجنة هناك انت يعني؟ شو مسوية من عمل صالح؟ هل تعلمون يا إخوة إذا كان السفر معصية لله حتى الصلاة مو قصر، عقاب إلهي تمام تمام. من قطع مسافة شرعية لكن قاصد معصية حتى الصلاة ليست قصرا. من ريح هذا الإنسان؟ نحاول ننبهه، نلفت نظره، ترى راح نخليك يعني تتعب من أجل أن تنتبه شوي، طول صلاتك يمكن شوية الله سبحانه وتعالى يلطف بك وتنفتح آفاق النفس عندك على الله سبحانه وتعالى من خلال الأربع ركعات مو ركعتين. لكن الإنسان اللي رايح لطاعة ها أو تجارة أو شيء إنساني، هذا لا، هذا نسمح له نريحه قليلا، لأن هذا عنده شقاء من أجلنا. فيا أخوة يعني هذا أمر غريب. فمو عجيبة إذن أن بناتنا اليوم تتصارع معنا في حوار عنيف أن شنو هذا التخلف، أن شنو أنتم تبون تحرموني، شنو فيها إذا أعرف رجل، شنو فيها إذا أكلم رجل، شنو فيها إذا أتحدث مع رجل، ماكو فيها شيء. على الإنسان فقط أن تحترم نفسها وأن لا يلمسها الرجل بس، بس ما مسألة اللمس فقط هي؟ ايش راح يسوي في روحك هذا اصلا؟ خلونا نشوف احنا من خلال الحديث يعني شنو يصل الانسان من خلال هذه العلاقة. طبعا المسألة كما ذكرنا هي ان في حماية الروح حماية للجسد ها للعكس، يعني الانسان اذا حمى روحه فإن الروح تحمي الجسد. وإلا أعطوني تفسير للأمراض الجنسية الخطيرة اللي اليوم لحد الآن الأطباء ما اكتشفوا إلها دواء ناجع لحد الآن. ترى أكو عجز طبي ها في مسألة اكتشاف أسرار إصابة الإنسان بفيروس مثل الإيدز مثلا. شنو أسباب الحقيقية الرئيسية؟ خب احنا خل نسأل سؤال. هذه العملية التي تتم بين شاب وشاب غير متزوجين ألا تتم بين زوجين؟ ها؟ لو فرضنا أن إنسانا تزوج أربع نساء وهذا التواصل الجسدي بينهما كثير، هل يمكن أن يصاب بالإيدز؟ أكو حالة أثبتت لنا علميا، ها وهنا السؤال، أكو حالة علمية أثبتت لنا يوم من الأيام أن زوجا وزوجة لم يتصل هذا الزوج ولا هذه الزوجة بأي رجل أو امرأة أجنبية عن غير عن طريق غير شرعي، ها ولم يتصل بامرأة ولو بزواج شرعي لكن هذه المرأة متصلة بغيره عن طريق غير شرعي، ها حالة طبيعية زوجية يمكن أن تنتج مثل هذا المرض؟ ما ممكن، هذا تحدي بشري لو تحدي إلهي. لو كانت المسألة مسألة تحدي بشري خب الإنسان ما يقدر يسوي هالشكل، والله يحصر المرض فقط على الغير متزوجين، ها ويرفع المرض عن من؟ عن المتزوجين. بشر ما يقدر يسوي هالحركة، الله سبحانه وتعالى فقط لا يستطيع. خب فسروا لنا يا إخوان يا علماء يا أوروبيين يا بناتنا المنفتحات يا مثقفات أمريكا وبريطانيا، ها يلي ما تقدرون تقعدون بدون ريال تكلمونه، يلي تكشفون كمالكم فقط في كلمة حب خادعة من رجل، هذا اللي ترى البنات خب يعني معروف بس تشوف واحدة عندها أكثر من علاقة هذه نعال مولانا، هاي إما عندها عقدة ناقص إما أبوها طايح فيها طراجات يوميا، إما ما تشعر بحنان أمومة وهي مسؤولية آباء وأمهات، إما هذه إنسانة يعني إيه هي تعرف نفسها إن ما حد يبيها، والله شكلها مو موفق، ما ربي نقول كلام ما شنو، شكلها مو موفق، ها والله واحدة يعني ناظرة إلى قصر، ناظرة إلى طول، ناظرة إلى سمنة، ناظرة إلى يعني نحافة، ناظرة إلى مرض معين صاير في تكوينها، يعني هذا النقص وين تكمل الإنسان نفسها؟ مع الآخرين ومو مع واحد، تبي تكتشف أنها محبوبة عند الأكثر والكل حتى تبدأ تدش عالم الأزواج بثقة، شوف شلون هالفن هذا. فعلى كل حال ما هو السبب والسر في أن مثل هذه الأمراض لا يصاب بها إلا العاصون؟ ما هو السبب؟ السبب أن الجسد سليم؟ ها؟ خب أجسامهم ما شاء الله سليمة، هذول المفسدين يهتمون بأجسامهم أكثر مني ومنك، لأن خب ما عندهم إلا هذا المظهر، بعد يتجمل ويتعدل وما يشنو، حتى حفاف يحفون بعد شباب زين، حتى حفاف يحفون، شوف حاجبة تقول ياش ما شاء الله هذا أجمل بنت مو مثل حاجبة، وإذا هو تال صالون ما يوين رايح إيه ما شاء الله شو عدسات وما يشنو وتجمل وبس يروح البيت ينام يقعد ما شنهي الطالعة تلوع جبدك وانت تشوفه، لكن بالشارع خب مسجل ومعدل وما يشنو. خب احنا نسأل هذا السؤال يا اخوة، ان الازمة روحية ام جسدية في مثل هذه الامراض؟ ازمة روحية، الروح تهالكت فتهالك الجسد، وهذا دليل كافي على ان الجسد يحتمي بالروح بقوة الروح ويضعف بضعف الروح. على كل حال ننتقل من هذه المقدمات إلى نقطة مهمة، كيف تحفظ الحدود الشرعية بين الجنسين كرامة الإنسان؟ احنا قلنا أن هذه الحدود وضعها الله من أجل أن تحفظ الكرامة والإنسانية بين الرجل والمرأة. احنا أمام سؤال طرحناه، هذا السؤال هو لماذا كل هذه الحدود بين الرجل والمرأة؟ أولا ظهور المرأة بزيها وزينتها أمام الرجل الأجنبي حرام، ها؟ الرجل الأجنبي منه الرجل الأجنبي؟ الرجل الأجنبي احنا خب بعد حتى المصطلحات الشرعية من خلال الأعراف والتقاليد تغيرت عندنا، البنت تفكر ان زوج خالها او خالتها عفوا هو رجل ماذا؟ من البيت ومن الاهل، ها مو اجنبي هذا، ولد عمها هم مو أجنبي، ولد خالتها هم بعد مو أجنبي، والولد بنت خالته مو أجنبية، وبنت عمه مو أجنبية، ها؟ ومرت خالة مو أجنبية، ومرت عمه مو أجنبية. لا بابا، هذول كلهم أجانب والحكم فيهم واحد. هذا حال مثل حال أي ولد تشوفينه بالشارع، أي ولد ما تعرفين أصله وفصله. هذا حال في الإسلام حال هؤلاء. والحكم في مسألة الحدود بينك وبين هذا الرجل هو الحكم في مسألة الحدود بينك وبين أي رجل آخر أجنبي عن العائلة، ليس نسيبا لا قريبا. هذول كلهم أجانب، لكن لا والله تشوف ما دام هذا مثلا يعني بنت الخال وهذا ود الخالة وهذا، لا والله طق ضحك وسوالف وقرقة ونكت وكهكهة وحركات وقاطة العباية صوب وطالعة بلباس هزينة والكشخة جدامة عن يعني كلش لابس الحجاب وعلى السفرة واحدة ومزحة وما مزحة شنو باب شنو الإسلام هني يعني وين يعني ليش ما نفهم ان هذا حرام يعني ليش نضحك على انفسنا والله ري خالتك هذا عادي تأدي معاه ما في شيء شنو يما هذا حرام هذا اجنبي شو اسوي اخو انا مو انا اللي قلت ان هذا اجنبي بعد الله سبحانه وتعالى وضع هذه الاحكام هذا يمكن ان يتزوج هذه المرأة شوف زوج الخالة يمكن ان يتزوج ابنة الأخت اللي هي زوج بنت أخت زوجته بإذنها بإذن زوجته يمكن يتزوجها فهو أجنبي فكل إنسان يمكن أن يتزوج هذه الإنسانة فهو أجنبي عليها حتى زوج الأخت حين زوج الأخت ما يقدر يجمع بين الأختين لكن يقدر يطلق واحدة ويأخذ ثانية وكم من كم من زواج من هالنوع اخترب بسبب شنو؟ انه والله هذا الزوج يكتشف انه في البيت وحده افضل في البيت وحده اجمل في البيت وحده ها حبته تعاملت معاه وهو زوج اختها يطلق الخت وياخذ الخت الثانيه هذا اجنبي ايضا والحكم بين يعني المراه والرجل هذا الرجل حكم يعني عام كما هو بين هذه المرأة وبين أي رجل آخر عندنا مثلا الكلام كلام المرأة مع الرجل بصورة مثيرة أو محتملة الإثارة ولو بالترقيق حرام المراسلة عبر الورق والإنترنت والتلفون حتى بالكلام المؤدب العادي حرام عند البعض بصورة مطلقة وعند البعض من الفقهاء إذا كان يؤدي إلى الفساد والمعصية ولو تدريجا فهو حرام الخلوة مع المرأة حرام السلام عليها مكروه سلام عليها شابة المرأة الشابة السلام عليها مكروه فعن أبي عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن يعني معنات هذا الكلام رسول الله يسلم والنساء يردون السلام صح؟ ليش رسول الله ما كان يكره؟ لا يكره معنات هذا الكلام أن رسول الله كان يسلم فقط على من؟ العجائز كبار السن لكن بدليل فعل أمير المؤمنين اللي هو فعل لرسول الله والعصمة واحدة يدل أن النبي أيضا لم يكن يسلم على البنت الشابة لأن أمير المؤمنين لم يكن يسلم على البنت الشابة وكان يقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر المطلوب من السلام ثواب صحيح لكن يخاف أن يدخل عليه عقاب أكثر من ماذا؟ من هذا الثواب اللي كان يطلبه فيترك مسألة الثواب القصير لاحتمال أن يرد عقاب كبير، مثل ما يقول شاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لكن خب الشباب كل يحفظون هذا البيت، ترى في بيت ثاني، ها طرقاعة، البيت الثاني يقول: فلقى ففراق أو فلقاء يكون فيه دواء، أو فراق يكون منه الداء، أو فراق يكون منه الداء. هو اللقاء يا مولانا مصيبة، والفراق مصيبة، لكن هذا كلام إنه قول شاعر. يعني أيضا الاختلاط بين الرجل والمرأة بالشكل الذي يسقط حالة العفاف والحشمة أيضا حرام، ولا بد من التنبيه أن هذه القوانين والقواعد يا أخوة مو فقط هي على المرأة، لأن المرأة دائما تقول إيش دعوة الدين فقط ضاغط علي أنا، ما أشوف ضاغط على الشباب. من قال إذا الحكم عليك فهو علينا أيضا كشباب؟ إذا ممنوع أنك أنت تتزينين حق الرجل الأجنبي، إحنا بعد ممنوع أن نتزين بصورة مثيرة من أجل المرأة الأجنبية. وإذا ممنوع أن تضعين العطر للرجل الأجنبي وأمام الرجال، فهو ممنوع علينا أيضا إذا كان يثير المرأة. لكن إحنا مسموح لنا بلحاظ شنو؟ أن المجتمع الخارجي هو مجتمع رجولي أكثر من كونه مجتمع أنوثي. ها؟ محل اختلافنا واجتماعنا هو مجتمع رجولي، هذا اللي المفروض يصير. الآن انقلبت الآية، هذا مو شغلنا يعني، هذا موضوع ثاني وحكم ثاني، بس الأساس اللي نظر فيه الإسلام لهذه الأحكام وصدرها هو الإسلام كان يركز على أن المجتمع الخارجي مجتمع رجولي بدرجة أولى، فحضور المرأة في الخارج قليل جدا ونادر، لكن حضورها في التربية والتعليم والخلق وإنشاء الجيل وهذه المهمة الخطيرة هي في الداخل. فأنت أيضا بينك وبين البنات ممكن تلبسين تزينين وممكن تفطرين، وإحنا بيننا وبين الشباب ممكن أن نتزين ونتجمل ونتعطر ونلبس أجمل الثياب. فالموضوع إذن الادعاء كاذب أن يقال أن مثلا المرأة مضغوط عليها في الدين، لا، كل الأحكام التي هي ترى المرأة أنها ضدها وتعتقد أنها ضدها وضد مصالحها هي في نفس الوقت ضد الرجل، إذا كانت المسألة شعور بالحرمان بين الاثنين فكذلك. يعني إحنا بعد ما يجوز لنا نختلي بامرأة، مو فقط المرأة ما يجوز لها، إحنا بعد مفروض ما نحدث الأخوات، مو فقط البنات ما يجوز لهم. المسألة حكم شرعي على الاثنين كما هو واضح. خب كيف تتأثر الروح بمسألة الارتباط بين الرجل والمرأة؟ أولا خل نسأل سؤال طبيعي جدا، هل يمكن أن يحدد الإنسان نظرة للمرأة من خلال العلاقة معها؟ إحنا شباب ونعرف، وخلنا نكون صادقين مع أنفسنا، وإن شاء الله هالكلمات تصل للأخوات وسمعوها وفهمون شنو شعور الرجل. وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، زين؟ أدرى بالذي فيه، وهم الأخوات يعني هم أدرى منا بكيفية نظرتهم التكوينية إلى الرجل. هل يمكن أن تنظر المرأة للرجل زين الشاب الوسيم زين الذي يتحدث معها بحديث يعني شوية منفتح وفي ضحكات وكذا، هل يمكن أن لا يشغل تفكيرها بعد المحادثة؟ هل يمكن أن لا تفكر في تقاسيم وجهه ولمحاته؟ هل يمكن أن لا ترتبط به روحيا ولو بعد حين؟ هل يمكن أن لا تتأمل فتنته حتى من الناحية الغريزية الجنسية؟ من منا يضمن نفسه؟ أنا كشاب وأنتم كشباب تعرفون، وإذا صدق الإنسان مع نفسه، أن مسألة الارتباط بالبنت إن لم تكن حالة تربوية خاصة تتحكم في النفس، لا يمكن أن يضمن منا أحد، أو لا يمكن أن يضمن أحد منا طبيعة العلاقة. يمكن في لحظة أن تنفلت وتنجرف، بل أنا أعلم علم اليقين أن هناك حالات ارتباط غير شرعي بين رجل وامرأة متزوجة، وفي الأجواء الإيمانية. نعم، في الأجواء الإيمانية. هذا من وين؟ هذا من أن المرأة كانت بعيدة عن هذا الرجل أو تحت متناول يده ولو عن طريق الإنترنت. هي تشكو مثلا، تلاقيها من ضعف اهتمام الزوج، ها؟ زوجها قاسي، وهذا المسكين صديق مثلا لزوجها، وهذه تشكو تشكو تشكو تشكو، وهذا حنون حنون حنون، إلى أن ماذا؟ تجد نفسها في حبال هذا الرجل، وتتمنى أن يكون هذا الرجل هو زوجها الحقيقي، لكن ما تقدر، فترتبط ارتباط محرم. إذا بلغت المسألة أن المتزوجات يسقطن والمتزوجون يسقطون، أنت فتاة غير متزوجة شنو راح يمنعك؟ خصوصا إذا فكرت أن هذا يمكن يكون زوج المستقبل وعطاك ضمانة، باكر ترتبطين في ارتباط ويتحكم من نفسيكم الشيطان فتسقطان في الهاوية. وإذا الإنسان الشاب، وإحنا ندري إحنا شباب ونؤكد هذه النقطة، إذا الإنسان الشاب سقطت في يده بنت بشكل محرم، لن تكون اختياره أبدا، ما بتكون اختياره، حتى لو تزوجها راح ينفصل، هذا حتمنها، هذا مؤكد ويقيني خلال التجارب، مؤكد. لأن أنا شو ضمني والله اليوم بلغت هذه المرأة مو فقط قالت لي أحبك أو قالت لي كذا وقعدت معاي، لا والله سلمتني نفسها، يعني شو راح يصير؟ انتهى الموضوع خلاص. أنا دائما أفكر أن هذه يمكن أن تقع في يد غيري، شنو المميزات اللي عندي أصلا تخليها ترتبط فيني أساسا من قبل؟ هذه موجودة، يمكن بعد باكر يكون صديقي وسيم ومثقف وغني ومميزاته حلوة، فأشك والله أن هذه البنت يمكن أن ترتبط بهذا الصديق. طبيعة الارتباط والاحتكاك بين الرجل والمرأة حتما يولد حالات من الانفتاح الغريزي اللي يخلي الإنسان يفكر ويخطط كيف يلتقي بهذه المرأة ويشبع رغباتها الغريزية منها. دائما التفكير هو هذا، كيف نلتقي. أولا يبدأ الحديث عبر النت كمثال، بعدين شوية يشتاق الواحد يسمع والله الصوت، بعدين شوية الكاميرا، ما يكتفي بالصوت، تتطور العلاقة إلى أن كل واحد يشتاق إلى رؤية الصورة والمظهر، إلى أن تزيد الحالة فيكون هناك لقاء ولو قليلا وبسيطا، وهدية وما يشنو، وعلى البحر أو بمصافة ما أدري جمعيات، والحكي هذا المعروف يعني والمشهور. زين والله على أبوها داش الجمعية ما أخذ خبز مثلا والله شيء، قاطة السيارة صافتة تركب سيارة ثانية، أعرف أنا ها داش ترى يعني الجو مع الشباب زين وفاحص الأمور وسائل وايد، فما أخذ الأخبار قبل الدروس ترى. زين على كل حال، هذه الحركات وهذه الأمور من وين تتولد؟ من خلال اللقاء البسيط. فالإسلام وضع هذه القوانين حتى يضع بين الإنسان والسقوط في الرذيلة مسافة واسعة، إن لحرمات الله حمى، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. شنو معناته هذا؟ خلونا نمثل الحرمات بحفرة غزيرة جدا ولها قطر دائرة، حول هذه الحفرة أكو سور، سور بين بداية الحفرة وبداية السور مسافة طويلة، الإنسان مأمور أن يمشي ماذا؟ بعيد حتى عن السور، مو يتجاوز السور ويمشي حول حافة حفرة المعصية. ليش يخلي الإنسان الإسلام حرام ويضع حوله ماذا؟ مكروه، ويضع حوله مباح، ثم يضع حوله مستحب، تمام؟ فشوف يرغب في التباعد عن المعاصي، يرغب في التباعد عن المعاصي ويكره الإنسان الاقتراب لها. فإن لحرمات الله حمى، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع داخل الحمى، اللي يقع داخل الحمى ويحوم حول الحفرة أوشك أن يقع أين؟ في الحفرة، يعني في المعصية. فهذه الحدود هي هالشكل، بهذا المثال الذي ضربه لنا المعصوم في هذه الرواية العجيبة: إن لحرمات الله حمى، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. فالإنسان موضوع له الحدود بين علاقته بين المرأة والرجل من أجل أن يبتعد عن الوقوع في المعصية. خلنا ناخذ أيضا نقطة أخرى وأخيرة: الحياة الزوجية وتأثرها بالعلاقات السابقة. لو فتحنا الباب أمام العلاقات بين الجنسين أن تنطلق في الأخوة أو في الأجواء الغير شرعية، فكيف ستكون الحياة الزوجية بغض النظر عن الآثار الروحية المدمرة التي راح تصيب الشاب والشابة في مثل هذه العلاقة؟ لكن لو تزوجت هذه الإنسانة وارتبط هذا الإنسان بإنسانة، وهو بينه وبين كثيرات من البنات علاقة، وبينها وبين كثير من الشباب علاقة سابقة، العلاقة الزوجية ايش راح تكون؟ صوروا جوها. يعني هل تتوقعون ان الإسلام مثلا يسمح بحالة من التجربة والبركتس، مثلا انه والله خذي مجالس اليوم تدربين مثلا للحياة الزوجية وشلون تعاملين مع الرجل وبعدين شنو؟ الزوجة يستعد للزواج؟ هل هالشكل هذا؟ ها؟ هو الإسلام عنده ثقافة، عندنا روايات عن أئمتنا تفصل كيف الإنسان أول ما يلتقي بزوجته ليلة الزفاف شنو مستحبات، شو يسلم عليها، كيف يحترمها، كيف يبدي لها العاطفة، شنو بداية العلاقة الغريزية التي تبدأ، بأي حركة تبدأ. هالشكل عندنا روايات مفصلة. الإسلام ثقافة عظيمة، مو الأفلام الإباحية الثقافة العظيمة، ولا القصص الجنسية الثقافة الواسعة، ولا هذه الصور الخلاعية الموجودة على الإنترنت هي الشيء الذي يجعل الإنسان يكتشف أخوه الإنسان. أنتوا قاعدين تكتشفون حيوانات، أنت يا أخت أو يا أخ باشر راح ترتبط بإنسان أو إنسانة، ما راح ترتبط بهالحيوانات اللي قاعد تشوفهم. هذول لا يعلموك شيئا على الإنسانية، يعلموك مثل ما يفعل الحيوان مع الحيوان. يا أخي بدل ما تروح تطالع لك حرام، روح شوف لك في أي اسطبل وزرايد طالع، ترى هذا أشرف لك، صحيح؟ ترى أشرف. إذا دار الأمر بين هذا الأمر، هذا الموضوع، هذا الموضوع، ترى هذاك شوي أرقى للإنسانية، أن الواحد يشوف لأي حيوان يمارس هذه الصورة التي يشمئز منها الإنسان في أي مكان من الأماكن الخاصة للحيوانات، حتى يصير شريك لهذه المجموعة اللابشرية. فعدنا من النتائج والآثار ضعف الترابط الروحي بين الزوجين. هذه بالله دشت في 20 قصة حب، ها؟ 20 مرة انفتح قلبها على شاب، على 20 شاب، شنو بقى من قلب هذه الإنسانة حتى تعطيه لزوج جديد بعد؟ شنو قيمة وحرارة كلمة العاطفة الصادقة؟ هل يمكن أن يعني تؤثر في روح زوجها أصلا؟ راح يشعر الإنسان الطيب والطاهر أن هذه الكلمة ليس لها ثمن وأنها رخيصة جدا، لأنها خرجت من روح ملوثة. ضعف الروحي في الترابط هذا شيء من المؤكدات والمجربات، أن أي إنسان يعيش حالات من الانفتاح في العلاقات السابقة يدمر حياته القادمة. أيضا حالة السأم من هذه الحياة الزوجية لأنها في إطار نوع واحد من الرجال أو النساء. هذه قبل عندها تتمتع بعشرة من الشباب، كل يوم تسولف مع واحد وقصة هذا ولون هذا وشكل هذا غير هذا وأسلوب حياة هذا غير أسلوب حياة هذا وممتلكات هذا غير ممتلكات ذاك وسيارة هذا مختلفة وأشياء كثيرة. باكر مجبورة أن تعيش تحت سقف واحد مع هذا الفرد. شو راح تكون العلاقة يعني؟ وهو كذلك أيضا مجبور أن يعيش مع هذه المرأة فقط، ومحروم من أن يمارس أي علاقة مع أي امرأة أخرى. ثالثا ضعف القدرات الجنسية في حالة كون العلاقات السابقة أيضا منفتحة إلى هذه الدرجة الجنسية. وترى طبيعة الأمور شلون تتورد أو تتولد عند الإنسان حالات الحاجة الجنسية الفردية من خلال العلاقات والحديث مع النساء. الشاب تتولد عنده صور خيالية واسعة غريزية حول المرأة،